العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته كما في جهن اللوز والبنفسجي وشبههما. ووجهه أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعها المحللة المقصود منه، لا باعتبار مطلق الفوائد ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة. كان الكلام الأول الذي ذكره الشيخ وهو أن صحة بيع الدهن المتنجس هل يشترط أن يذكر فيه الاستصباح صريحا أو يشترط الاستصباح قصدا من البائع والمشتري أو لا يشترط ذلك؟ تقدم الكلام في بيان هذه الأقوال الثلاثة، وقلنا بأن المصنف قدس الله نفسه الشريف اختار قولا رابعا وهو التفصيل بين بعض الأدهان المتنجسة والبعض الآخر، فقال بأنه إذا فرض أن الدهن المتنجس كانت فائدته المنحصرة فيه هي الاستصباح، وكان الاستصباح الذي هو الفائدة المنحصرة في ذلك الدهن منفعة نادرة للدهن، يعني في أعم الأغلب الدهن لا يراد للاستصباح، كزيت الزيتون مثلا الذي فائدته في الأعم الأغلب مثلا أنه للاستصباح، إلا أنه إذا فرض أن الدهن كان من الأدهان التي تكون منفعتها الغالبة غير الاستصباح، كما يضرب الشيخ مثال لذلك يقول كدهن اللوز أو دهن البنفسج، دهن اللوز عادة لا يستعمل في الاستصباح والإسراج وخصوصا في تلك الأزمنة. فإذا فرض أن الدهن المتنجس كانت منفعته المنحصرة هو الاستصباح، وكانت هذه المنفعة المنحصرة نادرة لذلك الدهن، فهنا يشترط الشيخ قدس الله نفسه الشريف أن يكون هناك قصد للاستصباح من البائع والمشتري، يعني يشترط الثاني يقول بالقول الثاني وهو أنه لا بد من قصد الاستصباح من البائع والمشتري إذا كان الدهن بهذين القيدين: أولا منفعته المنحصرة هي الاستصباح، وهذه المنفعة المنحصرة هي منفعة نادرة لا منفعة غالبة. هذه الدعوة. في مقابل هذا هو أنه إذا فرض أن الدهن المتنجس كانت منفعته المنحصرة فيه هو الاستصباح، ولكن كان الاستصباح وماذا هو المنفعة الغالبة، يعني عموما عندما يؤخذ هذا الدهن منفعته الغالبة أن يستصبح به وأن يسرج به، فإذا كان الأمر كذلك ففي القسم الثاني من الأدهان المتنجسة وهو أن تكون الفائدة الغالبة فيه هو الاستصباح، فهنا لا يشترط قصد الاستصباح من البائع والمشتري معا. أما الشق الأول وهو أنه لماذا نقول بقصد الاستصباح من البائع والمشتري إذا كانت فائدة الاستصباح من الفوائد النادرة للدهن، يقول وجهه، التفتوا جيدا، وجهه أنه نحن اشترطنا في أن يكون المبيع له مالية، والمالية الموجودة للشيء يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاثة، القسم أو إلى قسمين أساسيين. القسم الأول المنافع الغالبة للشيء، اللحم، لحم الغنم، منافع الغالبة ماذا؟ هو الأكل. منافع الغالبة للماء هو ماذا؟ هو الشرب. فإذا القسم الأول من المنافع هي تلك المنافع التي تغلب على وجود الشيء، يعني البائع المشتري عندما يبذل الثمن يبذل بإزاء تلك المنافع الغالبة، هذا قسم. القسم الثاني أن تكون هناك منافع ولكن منافع ماذا؟ نادرة جدا، كما لو فرض أن الإنسان يشتري دهن البنفسج او دهن اللوز ليجعل منه صابون. خب ليجعل منه صابون هذه منفعة ايضا للدهن، الا انه منفعة نادرة، الانسان لا يدفع مثل هذا الثمن لهذه المنفعة. او يستفيد من دهن البنفسج او دهن اللوز للإسراج وللاستصباح، فهذه ايضا منفعة. الا ان المنفعة الغالبة كما يذكرون في محله انه مثلا لتمريخ الجسد، مثلا لتليين الجسد، مثلا المنفعة الغالبة في تلك الادهان. واذا الانسان اشتراه لهذه المنفعة، هذه ايضا منفعة، الا انه في الاعم بالاغلب هذه منفعة نادرة. هذان قسمان من المنفعة. ثم ان المنفعة العامة او الغالبة تارة تكون محللة واخرى تكون محرمة. يعني ان المنفعة الغالبة وهي اكل لحم الغنم، منفعته الغالبة ماذا؟ الاكل. ولكن اذا صار موضوعا فالمنفعة الغالبة ماذا؟ تكون محرمة. فاذا المنفعة الغالبة تارة تكون محللة واخرى تكون محرمة. اذا يظهر ان هناك اقسام ثلاث من المنفعة: منفعة غالبة محللة، منفعة غالبة محرمة، منفعة منحصرة او منفعة نادرة. الشيء قدس الله نفسه الشيء، يقول عندما نقول يشترط في المبيع ان تكون له مالية، مرادنا من المالية يعني تلك المنفعة الغالبة المحسنة. فاذا كان للشيء منفعة غالبة محللة اذا يمكن ان يكون مبيعا وتجوز المعاوضة عليه. واما اذا كان للشيء منفعة غالبة او كان له منفعة نادرة محللة فلا تجوز المعاوضة عليه. واضح التقسيم هذا؟ قل اذا افترضنا ان الاصل الموضوعي هذا، يعني بناء على هذا المبنى وعلى هذا الاصل الموضوعي، ان جواز المعاوضة على الشيء انما تتم فيما لو فرض ان المبيع كان له منفعة غالبة محللة. فاذا فرض انه له منفعة غالبة ولكن محرمة لا تجوز المعاوضة. فرض ان له منفعة نادرة يقول لا تجوز المعاوضة، لان العرف عندما يبذل المال ينصرف ذهنه الى ماذا؟ الى المنفعة الغالبة، ولا يبذل بازاء المنفعة النادرة مالا. قل اذا كان الامر كذلك وفرضنا ان الاستصباح بدهن اللوز او دهن البنفسج هذه من المنافع الغالبة لو النادرة، هذه من المنافع النادرة، فاذا كان من المنافع النادرة اذا لا يصح ان يقع ماذا عليه؟ ان تقع عليه المعاوضة، وان يصح عليه البيع والشراء، الا اذا دل دليل خاص. الان بحثنا على القاعدة عليكم السلام، نحن الان نبحث اصل القاعدة، انه اذا فرض ان المبيع كانت منافعه الغالبة محرمة وكانت له منفعة نادرة هل تجوز المعاوضة؟ يقول لا تجوز المعاوضة الا اذا دل دليل. اذا دل الدليل على ذلك يعني على الجواز، نفهم ان الدليل دلنا بلحاظ تلك المنفعة النادرة، ومن هنا لابد ان تقصد في البيع من البائع والمشتري. واضح وجه الاشتراك في هذا المورد؟ الشيخ يريد ان يقول اذا كانت القاعدة تقتضي ان المبيع انما تصح المعاوضة عليه اذا كانت له منفعة غالبة محللة، فاذا فرض ان منفعته الغالبة محرمة ولكن وجدت له منفعة نادرة هنا لا تجوز المعاوضة. قام الدليل عندما افترض ان دهن اللوز والبنفسج يصح ان يباع ويشترى، هنا لابد ان نقول لماذا؟ لتلك المنفعة النادرة، فلا بد ان تقصد حتى لا ينصرف، لانه لو اطلق ينصرف الى المنفعة الغالبة، والمفروض ان المنفعة الغالبة ماذا؟ محرمة لانها نجسة. اذا لكي نمنع الانصراف الى الاطلاق لابد ماذا؟ من الاشتراط بان يكون قصد البائع والمشتري الى المنفعة النادرة. وهذا بخلافه ماذا؟ بخلافه في الامور التي تكون منفعتها الغالبة ليست هي منفعتها الغالبة هي الاستصباح، فانه بمجرد ماذا؟ بمجرد الاطلاق ينصرف الى المنفعة الغالبة، والمنفعة الغالبة وقعت المعاملة بازائها ولا محذور فيه. أما في دهن اللوز والبنساج ليست منفعته الغالبة الاستفراح حتى ينطرف إليه، وإنما يحتاج قف ممن؟ من البائع والمشتري. الشق الثاني يأتي كلامه بعد ذلك. ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح، يعني الذي هو القول الثاني عندما قال أو يكفي قصدهما أي البائع والمشتري لذلك أي للاستصباح، ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح، ولكن متى؟ إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه، يعني في الاستصباح، وكانت تلك المنفعة المنحصرة من المنافع النادرة لا من المنافع الغالبة. هذا القيد الثاني. هذه المنافع النادرة ما هي؟ قال التي لا تلاحظ في مالية الشيء، لأنه يرى أن الذي يلاحظ في مالية الشيء ماذا؟ هو منفعته الغالبة المحللة. أما المنفعة النادرة فليست ملاحظة في مالية الشيء، فلهذا يقول أنه إذا كان للشيء منفعة نادرة لا يمكن أن تقع المعاوضة عليها، لأن منافعها الغالبة محرمة. التي لا تلاحظ في ماليته، هذا مثاله أي؟ قال كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما، فإن المنفعة الغالبة لدهن اللوز والبنفسج ليست هي الاستصباح، وإنما أمور أهم من الاستصباح. إذن دهن اللوز والبنفسج له منفعة، ولكن منفعة هي الاستصباح، إلا أن منفعة الاستصباح ماذا؟ منفعة نادرة لا تلاحظ في مالية الشيء، فلهذا لا يمكن أن يبذل الماء بهذا اللحاظ بإزاء هذه المنفعة النادرة، إلا إذا دل دليل. وإذا دل الدليل نعرف أنه دل الدليل لهذا القاصد لهذه المنفعة النادرة، فلا بد أن تقفل حتى لا ينصرف الإخلاص. ووجهه حتى لماذا نشترط في مثل هذا المورد، وهو أنه إذا كانت المنفعة المنحصرة ماذا؟ من المنافع النادرة، لماذا نشترط قصد الاستصباح؟ قال ووجهه إن مالية الشيء، هذا هو التقسيم الثلاثي الذي ذكرناه، إن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعها المحللة المقصودة من ذلك الشيء، وهي أي المنافع؟ المنافع الغالبة. ولا أن مالية الشيء هي مطلق الفوائد الغالبة والنادرة، هذه مطلق يعني الغالبة والنادرة، لا باعتبار، يعني لا أن مالية الشيء باعتبار مطلق الفوائد حتى غير الملحوظة، هي حتى إضافة حتى يتضح أن الغير الملحوظة، يريد الشيخ يقول حتى تلك التي غير ملحوظة في المالية المال يكون بإزائها، لا، المالية إنما تكون بإزاء تلك المنافع المحللة الغالبة، لا المنافع الغالبة المحرمة ولا المنافع النادرة. قال لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة، مو مطلق الفوائد الغير، لا يعني حتى الغير الملحوظة في مالية الشيء، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة، يعني ولا أن مالية الشيء باعتبار الفوائد الملحوظة يعني الغالبة ولكن المحرمة، مالية الشيء بإزاء الفوائد والمنافع الغالبة في ذلك الشيء المحللة. فإذا فرض، إذا كان الأمر كذلك، يعني هذا الأصل الموضوعي تم، فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته كما في دهن اللوز والبنفسج، لأن المالية الملحوظة لدهن البنفسج المفروض أنها محرمة، المالية الغالبة مفروض أنها محرمة، والمالية الغالبة المحللة أيضا ليست هي الاستصباح، فيكون الاستصباح مالية محللة ولكن نادرة، إذن لا تكون لها مالية عرفية، فإذا لم تكن لها مالية عرفية فإذا لا تجوز المعاوضة عليها، فلا يجوز البيع والشراء إلا إذا دل دليل، إذا دل الدليل عند ذلك نقول يجوز. ألا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته، هذه محللة واضح، ملحوظة يعني غالبة في ماليته، فإذا لابد تكون محللة غالبة هي الداخلة في المالية. أما إذا كانت محللة ولكن نادرة هذه مو ملحوظة في المالية فلا يجوز بيعه. هنا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لا يجوز بيعه على الإطلاق، يعني يقول بعتك دهن اللوز. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى تلك المنافع التي تبذل بإزائها المالية. والمنافع التي تبذل بإزائها المالية ما هي؟ المنافع الغالبة. والمفروض أن منافعه الغالبة هنا ماذا؟ محرم. ولا يمكن أن يبذل المال بإزاء تلك المنفعة النادرة، لأن المنفعة النادرة ليست من المالية. فإذا دل الدليل على الجواز عند ذلك نقول أنه بلحاظ النادرة. واضح المطلب؟ قال فلا يجوز بيعه لا على الإطلاق، لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، يعني المنافع الغالبة. والمفروض حرمة تلك المنافع، كما لو فرض أن المنافع المقصودة من دهن اللوز افترضوا أنه الأكل، فالمفروض أنها متنجسة، إذا لا يجوز أكلها. إذا أطلقت المنافع، أطلق البيع بلا أن يقصد الاستصباح الذي هي المنفعة النادرة، فينصرف ماذا؟ إلى المنفعة الغالبة. والمفروض أن المنفعة الغالبة محرمة، وإذا حرم شيء حرم ثمنه، إذا لا تجوز المعاوضة عليه، فيكون أكلا للمال بالباطل. لا بد ماذا؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمفروض أن المنفعة الغالبة هنا لا يجوز للمشتري أن ينتفع بها، فيكون البائع قد أكل الثمن بإزاء شيء لا يستطيع المشتري أن ينتفع به. ولا يمكن أن يكون البيع على قصد الفائدة النادرة المحللة. لماذا؟ لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء ماله، لأن مالية الشيء ليست بمنفعته النادرة، وإنما مالية الشيء ماذا؟ بمنفعته الغالبة. والمفروض أن منفعته الغالبة محرمة، إذن لا يمكن أن يبذل المال بإزاء تلك المالية النادرة، لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا. ثم إذا فرض، حتى إذا فرضنا أنه كان للشيء منفعة غالبة وكانت هذه المنفعة الغالبة محرمة، إذا لا يجوز البيع لا على الإطلاق ولا على التقييد بالمنفعة النادرة. خب وهذا دليل في هذا الموضوع. قال هذا الشيء الذي تكون منافع الغالبة محرمة يجوز بيعه. خب يجوز بيعه بأي لحاظ؟ بلحاظ الغالبة. خب لا يجوز لأنه يكون أكلا للمال بالباطل. إذا عندما جوز، جوز بلحاظ نادرة، وإذا جوز بلحاظ نادرة إذا لابد أن تقصد حتى لا تكون المعاملة باطل، وإلا إذا لم تقصد تنصرف ماذا؟ إلى الغالبة، والمفروض أن الغالبة محرم. قال ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه، يعني على جواز بيع ماذا؟ ذلك الذي له منفعة نادرة، كما فيما نحن فيه. هاي كما فيما نحن فيه موهمة، لا يتصور أحد كما فيما نحن فيه يعني في الجهل المتنجس للاستصباح الذي وردت الروايات فيه. هاي كما فيما نحن فيه مو إشارة إلى الاستثناء الرابع الآن احنا في صدد بحثه، لا، كما لو فرض فرضا أنه ورد دليل على بيع دهن اللوز ودهن البنفسج. طبعا هذا فرض، هيك دليل احنا ما عدنا، هيك دليل احنا ما عدنا يقول أنه إذا وجد دهن أو دهن وكان هذا الدهن منفعته النادرة الاستصباح يجوز بيعه، هيك شي ما عدنا، لأن الروايات التي وردت في الاستصباح وأنه يجوز ذيك منفعتها الغالبة الاستصباح، وإحنا بحثنا ماذا؟ في المنفعة النادرة الاستصباح. إذن كما فيما نحن فيه مو إشارة إلى الاستثناء الرابع الذي وبحثنا، وإنما إشارة إلى هذا الفرض الذي فرضه هو، وهو أن الدهن إذا كانت منفعته الغالبة محرمة ومنفعته النادرة الاستصباح، فهنا لو ورد فرضا دليل خاص إذا ذاك الدليل الخاص يقول لا بد من القاصد، وإلا إحنا لا يوجد لنا من هذا الدليل، وإنما هو فرض من الشيء قدر الله نفسه الشريف. كما في هذه المسألة نبحث وهي بين اللوز والبنفسج، وإلا هي ظاهر العبارة كما فيما نحن نرى. يعني هذه المسألة نبحث، لا مو هذا المقصود. محاشي أنا مولانا، أنا دا أشرح، أنا ما دا أبين حاشي. وهذه كما فيما نحن فيه حتى القرينة، حتى افترض واحد يقع في قلبه شك أنه سيد منين جايبها هذه وحواشي بتقول هالشكل. الإخوة عندهم قدرة. الموضع الثاني، الموضع الثاني قبل أن توصلون الموضع الثاني، الثاني يعني في السبعة الصور، لا قبل قبل الموضع بعد أقول بعد بعد الثاني، قبل ما توصلون الثاني شفتوها الثاني ها فصف لا صفحة 9 في آخر الصفحة، في آخر الصفحة الثانية في السبعة الصور بعد ما وصلها بلي بعد ما وصلها طلعوها هناك حتى تعرفون بأنه عندما أقول هذا بهذه القرينة واضح صار. الثاني النظائر بعض الأخبار قبلها بسطرين يعني يقول انتهى، طلعوها انتهى، يعني أقولها بسطرين بحسب كتابي وإلا يجوز بالكتب الأخرى انتهى. فالوجه التحريم انتهى، فالوجه التحريم انتهى، واضح هذا العبارة اللي قيتوها. يقول ثم ان الاخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح. قل كيف العدونا يريد ان يستدل بقصد الاستصباح من النص الوارد فيما نحن فيه؟ فاذا يظهر عندما يقول فيما نحن فيه مو مراد هاي الاخبار المتقدمة، يعني مسألتنا المبحوثة فيه، والا هو يقول انها خالية عن قصد الاستصباح. التفتوا؟ هو يقول الشيخ ان الروايات التي تقدمت في صدر المسألة هذه خالية عن قصد الاستصباح، وهو ده يشترط قصد الاستصباح في هذه المسألة. يقول ثم اذا فرض ورود النص الخاص على الجواز، خب هذا النص الخاص يعني هاي الروايات، فهاي الروايات خالية عن قصد الاستصباح. فاذا هذا النص الخاص يفرضه الشيخ، يقول في مثل تلك الأذهان اذا ورد نص خاص، هذا النص الخاص لابد ان نحمله ماذا؟ على قصد الاستصباح. فاذا قوله فيما نحن فيه مو الاصل المسألة، وانما فيما ذكرته من دهن اللوزي والبنفسج. اذا فرض فرضا وردت رواية تدلت على الجواز، نقول فيه قصد الاستصباح. واضح المطلب؟ قال ثم اذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه، والا مكاتب وما تنفع مكاتب اذا هذا اللي ماكو فيه، كما فيما نحن فلا بد من حمله. يقول اذا ورد النص الخاص فرضا في مثل هذا الدهن الذي تكون منفعته النادرة ماذا؟ الاستصباح، فلا بد من حمله على قصد الاستصباح، فلا بد من حمله على صورة قصد الفائدة النادرة، يعني قصد الاستصباح الذي هو المنفعة النادرة. بلي فلا بد من حمله، اي حمل هذا النص الخاص الدال على الجواز، فلا بد من حمله على صورة قصد الفائدة النادرة. لماذا لا بد من حمله هذا النص الوهمي المفترض لا بد من حمله؟ قال نحمله على ذلك لانه اذا لم يقصد الاستصباح سيكون ماذا؟ واطلق، والاطلاق ينصرف الى المنافع المحرمة، سيكون اكل للمال بالباطل من قبل البائع. واضح العبارة منسجمة؟ بعد على ارادة صورة قبل احنا ما عدنا احنا سماع اجتباع، انا في كتابي ما موجود ارادة، بس على الاحوال على ارادة صورة فرقا ماكو المراد هذا. قال فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة. لماذا لا بد من حمله على قصد الاستصباح الذي هو المنفعة النادرة في مثل هذه الأذهان؟ قال لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع، لأن الشارع أجاز، الدليل الخاص أجاز، وإلا لو لم يوجد الدليل الخاص كنت أقول القاعدة تقول لا تجوز المعاوضة، فلهذا قيدها بحكم الشارع اقول انه ليس اكل المال بالباطل، يعني الدليل الخاص دلني، ولكن هذا الدليل الخاص اؤكد دليل فرضي ده يفرضه الشيخ، والا احنا ما عندنا هيش رواية وردت تجوز البيع في مثل ذهن اللوز والبنفسج. الصورة وعمل فائدتها النادرة في أننا لا لا لا لا ليس كذلك. الزيت الوارد في الروايات ليست فائدته النادرة للاستصباح، فائدته العامة للاستصباح. هذا الزيت الوارد في الروايات التي دلت على الجواز، هذه الزيت هو زيت الزيتون، ذكر بعضهم أنها زيت الزيتون، وهذا الزيت الذي في ذاك الزمان تأثر هذا في هذا الزمان منافع أخرى أيضا، لكن في ذاك الزمان يظهر أن هذه المنفعة وهي الاستصباح كانت المنفعة الغالبة لهذا الزيت. إذن إذا كان الأمر كذلك إذن لا ينطبق على محل بحثنا، لأن الروايات وردت في الزيت الذي منفعته الغالبة على الاستصباح، والشيخ وين يشترط قصد الاستصباح؟ يشترط في الزيت الذي منفعته النادرة على الاستصباح. إذن عندما يقول كما فيما نحن فيه مو في أصل المسألة، وإنما فيما طردته وهو دفن اللوزي والبنفسج. قال لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع بخلاف صورة عند القاصة، أما فيما لو فرض أن الدهن كانت منفعته النادرة الاستصباح ولم يقصد من قبل البائع والمشتري، طب ينطرد إلى ماذا؟ إلى المنفعة الغالبة والمفروض أنها محرمة، فتكون أكلا للمال بالباطل. قال بخلاف صورة عدم القاصد، لأن المال في هذه الصورة يعني في صورة عدم القاصد مبذول في مقابل المطلق، والمطلق إلى أي شيء ينصرف؟ المنصرف إلى الفوائد المحرمة. إذن وهنا ثم يقول فافهم، هذه فافهم لعله تنبه وإشارة من الشيخ قدس الله نفسه الشريف إلى أنه إذا أجاز الشارع أن تكون المنفعة النادرة تبذل بإزائها المالية، خب افترض أن العرف افترضوا أن العرف يا المالية في المبيع المنفعة الغالبة، تابعين للعرف، احنا تابعين لمن؟ للشارع. الشرع إذا وجد نفس هذه المنفعة الغالبة كافٍ في المالية، فإذا صارت مالية شرعية إذا يمكن أن تبذل بإزائه المال ولا يحتاج إلى القاضي. إذا فرض أن الشارع جوز، يعني شنو جوز؟ يعني قال هاي المنفعة النادرة يجوز أن يبذل بإزائه المال، إذا جعل المنفعة النادرة من ماليات الشيء. وإلا إذا لم تجعل المنفعة النادرة من ماليات الشيء إذن بما يبذل بإزائها المال؟ فالشارع جعل المنفعة النادرة في ماذا؟ في مقابل المنفعة الغالبة، فإذا جعلها هو بنفسه اعتبرها أن هذه منفعة يجوز أن تبذل بإزائها المال، فإذا كانت منفعة وإن كانت هذه المنفعة النادرة بلحاظ العرف مو منفعة نادرة، ولكن الشارع يقول أنه منفعة ماذا؟ بلحاظ العرف مو منفعة غالبة، منفعة نادرة، ولكن الشارع عندما جعل لها المالية فتكون منفعة غالبة لأنه جوز أن يبذل بإزائها المال. فإذا بذل بإزاء المنفعة النادرة المال إذن الشارع جعل للمنفعة النادرة مالية، والشيخ قال في المبيع لابد منفعة المالية مالتها وين؟ غالبة. قال أما بإزاء المنفعة النادرة فلا مالية، فلهذا لا يجوز. وشكل كان هو إذا جاء الشارع وقال بأنه لا منفع النادرة أنا أجعل له مالية، فإذا جعل له مالية فتكون مالية شرعية، وإذا صارت مالية شرعية إذن يمكن أن يبذل بإزائها المال بالاحتياج إلى قاضي. لماذا اشترط الشيخ الاحتياج إلى القاضي؟ قال لأن المنفع النادرة لا مالية لها. سبب أن الشيخ اشترط في المنفعة النادرة قصد الاستصباح، لماذا؟ قال لأن المنفعة النادرة شنو؟ لا مالية عرفية لها. مو هالشكل كان؟ قال حتى لا يشترط بها إلى المالية الغالبة، حتى عندما يكون البيع مطلق بدون قصد المنفعة النادرة ينصرف إلى المالية الغالبة. لماذا؟ باعتبار أن المالية النادرة لا مالية لها، فلهذا نريد نصرفها لهناك حتى أنه المالي نخرجها عن المالي المنفعة النادرة. لماذا نخرجها عن المنفعة النادرة؟ قال لأنها لا مالية عرفية، لا يبذل بإزائه المال، هذا هو كان السبب. وإذا جاء الشارع وقال لها النادرة لها مالية، أنت عرف مجتبه لهم لها مالية، فإذا صارت لها مالية شرعية فيبذل بإزائها المال، إذا لا تحتاج إلى قصد الاستصباح. إذا الواقع ما تحول إلى you فائدة غالبة بلحاظ العرف ما تتحول. صحيح ولكن هذه الفائدة النادرة في مثل هذه الموارد لو دل دليل على الجواز اذا كأن الشارع جعل هاي المنفعة النادرة هي المنفعة الغالبة، وإلا لما أجاز مقابلتها بالثمن. شوفوا التفتوا نقطة لطيفة أكو. احنا عندما فرضنا ان المالية او المنفعة النادرة لا تقابل بمالية كما هو مبنى الشيخ ذكره، خب اذا جاء الشارع قال في مثل هاي الموارد الذي انتفت المالية الغالبة للشيء انا اجعل ان او المنفعة النادرة اجعله ماذا؟ منفعة غالبة، فلهذا اقول ابدل بإزائها المال. خب اذا قال ابدل بإزائها المال يعني شنو؟ يعني لها مالية، فإذا صارت لها مالية ولو مالية شرعية إذا يمكن أن يبذل بإزائها المال وهو ينصرف إلى المنفعة النادرة بلا احتياج إلى قصد الاستصلاح. فافهم لعله إشارة إلى هذا المطلب، يريد أن يقول بعد ورود النص الخاص على والمفروض أن المتبايعين لم يقصدا الاستصلاح التي هي المنفعة النادرة فتكون المعاملة باطلة. هذه هي الصورة الأولى، انه البائع والمشتري لهما قصد الى المنفعة منفعة ما، ولكنهما لم يقصدا ماذا؟ المنفعة الخاصة النادرة، فهنا تكون المعاملة باطلة. لماذا؟ لانه اشترطنا في صحة البيع في مثل هذا الدهن المتنجس قصد الاستصباح ولم يصدر من البائع والمشتري قصد الاستصباح، اذا تكون المعاملة باطلة. فلهذا فرع عليها قال فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن، يعني لم يعلما تلك المنفعة النادرة، مو لم يعلما مطلق المنافع كما في بعض الحواشي، لا، لم يعلما تلك المنفعة النادرة الخاصة وهي الاستصباح، قصد المنفعة ولكن لم يقصد تلك المنفعة الخاصة بأي قرينة؟ قال وتعاملا من غير قصد الى هذه الفائدة، يعني الفائدة المحللة التي هي النادرة، فاذا قصدا الفائدة ولكن لم يقصدا هذه الفائدة. هاي عبارة هذه الفائدة يشعر ان الشيخ يريد ان يقول مو انه لا يوجد اي قصد للمنفعة، لا يوجد قصد للمنفعة، انه لا يوجد قصد الى هذه المنفعة المحللة وهي المنفعة النادرة، فهنا تكون المعاملة باطلة. لماذا؟ لانه اشترط في صحة المعاملة قصد الاستصلاح، يعني قصد هذه المنفعة ولم يحصل القاصد، اذا تكون المعاملة باطلة، لانه المشروط عدم عند عدم شرطه. اذا قلنا صحة المعاملة من شروطها ماذا؟ معلومية المبيع، فإذا صار المبيع مجهولا المعاملة باطلة. إذا قلنا صحة معاملة بيع الدهن المتنجس من شروطها قصد الاستصلاح، فإذا انتفى قصد الاستصلاح تكون المعاملة باطلة. قال وتعامل من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة. لماذا؟ لأن المال مبذول مع الإطلاق، إذا لا تنافي بين قوله لم يقصد المتعاملان الاستصباح وبين قوله مع الإطلاق، يعني مع الإطلاق بلا قصد المنفعة الخاصة وإن كان هناك قصد إلى منفعة ما. في مقابل لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمة، لأنه ينصرف إلى الفوائد الغالبة والفوائد الغالبة المفروض أنها ماذا؟ محرمة ونجسة. نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين من هذه القرينة نستكشف ماذا؟ أنه في الصورة الأولى أكو التفات ولكن التفات من المنفعة الخاصة ما هو، بقرينة أنه يقول نعم لو علمنا عدم التفاتهما فيحكموا بالصحة، قبل قائلا أن يقول هناك لم يعلما، هناك لم يلتفت، ولم يعلما ولم يلتفت، هو معنى واحد، ومو صورتين هذين. ليش في الصورة الأولى حكم بالبطلان في الصورة الثانية سيحكم بالصحة؟ ها الفرق هذا، في الصورة الأولى أكو قصد إلى المنفعة ولكن ما أكو قصد إلى هذه المنفعة المحللة، في الصورة الثانية لا يوجد أي قصد للمنفعة لا إلى المحللة الخاصة ولا إلى العامة، أساسا أبيع وأشتري غافلا عن أي منفعة. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يحكم بالصحة، فلا يتصور أحد تخافت في كلام الشيخ، في الصورة الأولى أبو قصد إجمالي إلى المنفعة، ولكن ما هو قصد خاص إلى هذه المنفعة. في الصورة الثانية لا يوجد حتى القصد الإجمالي. مري؟ يعني أنتوا يعني في كل معاملة الآن تجرونها لابد أن تتصورون المنافع التي تترتب على المبيع. هذا شو فرقك؟ نعم مرة أنت تجلس وتتأمل أنه أنا راح أشتري فلان كتاب، فلان الكتاب، فلان وضعه، فلان شكله، فلان إلى آخره. ومرة لا قاعد في جلسة، أنت في جلسة ويطرح فرد شيء أمام، تشتري أو ما تشتري، أنت تقول أشتري. خصص قصيب إلى أن تلتفت إلى المنافع وإلى غير المنافع. وعلى سبيل المثال وكما يحدث كثيرا في السوق، الإنسان في السوق يعرف هذا المثال، أنه إنسان يشوف هذا بأنه هو محتاج وهو يريد يبيعه، ما حد يشتري، يقول بابا تجيب الصينية أنا أشتريها، هذا تجيب أشتريها أصلا ولا تلتفت أنت، تقول أنا دا أشتريها منفعتها إلي أشيله، يجوز أصلا ما بي أي منفعة، فلهذا يجوز أضطر أنا أبيعها مرة أخرى. فإذا إذا فرضنا، يعني ليس الفرض فرضا محالا، إذا فرضنا أن البائع والمشتري تعاملا قصدا إلى المنافع، هذه المعاملة في مثل هذا المورد صحيحة أو ليست بصحيحة؟ الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول صحيحة. لماذا؟ يقول نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا، لا الخاصة النادرة ولا العامة المطلقة، أمكن صحة هذه المعاملة. ولكن هناك قال باطلة. لماذا أمكن صحتها؟ قال لأن المفروض في النتيجة هذا مال واقعي شرعا. شوفوا دقة العبارة، هذا مال، هذا الدهن المتنجس الذي فيه منفعة نادرة وهي الاستصباح، ولكن مال واقعي عرفا لا بحكم الدليل الخاص مال واقعي. وإلا لو كنا نحن والقاعدة نقول لا، المال لا يقبل بإزاء المنفعة النادرة، لأنه ليست هناك مالية في الأمور النادرة، وإنما صارت له مالية لورود فرضا النص الخاص على جواز مثل بيع دفن اللوزي والبنفس، لأنه مال واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزائه. والمفروض أنه لم يقصد المتبايعان ما ينافي هذه المالية. هذه إشارة إلى الصورة الأولى. الصورة الأولى كان قصد إلى ماذا؟ ما ينافي هذه المالية، وهو الإبلاغ، لأن الإبلاغ أين ينصرف؟ إلى المحرمة، ملتفتين؟ فهذا قرين على أنه هناك يرى أن هناك قصد إجمالي إلى المنفعة، ولكن هنا لا يوجد أي قصد. شو سؤالكم؟ على الفرق يقول أنا إذا طلبنا أنه المال كانوا طالبين المنفعة المحللة، أقول الفرق الأول ليش ما نخرج نوبة وقصد إلى المنفعة في الصورة الثانية ما قصد من هو يقول باعتبار قابل لبذل المال بإزاء ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال ولم يقصد، يعني لم يقصد المنافع المحرمة، لم يقصد المنافع المحرمة. إذا قصد المنافع المحرمة إما بالتصريح وإما بالإطلاق ينافي هذه المعاملة. أما إذا لم يقصد المنافع المحرمة لا إطلاقا ولا تصريحا، ها، وإنما لم يقصد أي شيء، فهذا مال واقعي بإزائه يبقى المال شرط. فإذا الصور ثلاث صور. صورة أنه يقول القائل كما سيأتي أبيعك هذا الدهن المتنجس لأن تأكله، هذا تصريح بالفائدة الغالبة المحرمة. صورة يقول أبيعك بالإطلاق، وهذا الإطلاق أين ينطرق؟ إلى الفائدة المحرمة. وصورة لا يقصدان أي شيء. يقول في الصورة الثالثة نحن نحكم بالصحة. لماذا؟ لأنه في نتيجة هذا الشيء مالية شرعية له، وتبذل له المالية ويبذل له الثمن بإزاء هذه المالية. والمفروض إذن المقتضي تام، مانع ما موجود، لأن المانع ياهو قصد المحرم إما إطلاقا وإما طريحا، والمفروض أنهما لم يقصد أي شيء من المنافع. إذن المقتضي تام والمانع مفقود. أما في صورة أنهما قصد المحرم بالإطلاق أو بالتطريح، ماذا؟ المانع موجود، لا يمكن أن تكون المعاملة صحيحة. يعني المال يعني غير نجس وهو مال مو قبل هم يقتضي المقتضي. يا ها أحسن، هاي النقطة لطيفة. هذا هو السبب أنه أنا في أول المطلب بينت هذا، قلت إنما نقصد حتى نقف أمام الإطلاق الذي ينصرف، مو أن قصد الاستصباح بنفسه هو فرق بين أن نقول أن الاستصباح شرط وبين أن نقول أن الإطلاق أو التصريح مانع. هنا الشيخ في النتيجة يقول أنه مانعون مو قصد الاستصباح شرط. هذه الصورة التي صحح فيها معناه أنه إحنا نريد فقط لا ينصرف إلى الفائدة المحرمة. هسه عدم الانصراف إلى الفائدة المحرمة إما بقصد الاستصباح وإما بعدم قصد أي شيء. التفتوا؟ فلهذا أنا في أول الكلام شرحت عبارة الشيخ بهذا، لأنه هو سيأتي بعد ذلك يقول ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة. هذا إن شاء الله بعد ذلك أنا ما بينت ما رد أتبق كلمات الشيخ. إذن الشيخ يريد أن يقول تارة أن قصد الاستصباح في هذه الصورة شرط، وبين أن يريد أن يقول أن الإطلاق مانع. هو يريد أن يقول بأنه لابد لا يصير أنه شيء ينصرف إلى الإطلاق. تارة لا ينصرف إلى الإطلاق إما بقصد الاستصباح وإما بعدم قصد أي شيء. واضح العبارة؟ قال واقع شرعا قابل لبذل المال بإزائه ولم يقصد به ما لم يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة. ومرجع هذا، ومرجع هذا يعني إشارة إلى هذه الصور الثلاثة التي تقدمت، ثلاث صور تقدمت إن شاء الله بكرة أبين. الآن وقت ما هو الحمد لله رب العالمين.